السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا التاسع في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا في الباب الأول في باب الإخلاص وإحضار النية، فاللهم اجعلنا من المخلصين وأصلح نوايانا يا رب العالمين. وها هو الحديث الثالث بين أيدينا، يفوح شذاه ويفوح عبيره من كتاب رياض الصالحين. فما هو هذا الحديث يا ترى؟ روى الشيخان في الصحيحين، والحديث متفق عليه، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يا ليت إخواني من المشاهدين والمشاهدات يحضروا الأوراق ويحضروا الأقلام ويقيدوا الحديث ويكتبوا الفوائد التي سنستخلصها سويا إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وهنا تثور في الصدر أسئلة كثيرة: ما المراد بكلمة هجرة؟ إيه معنى كلمة هجرة؟ السؤال الثاني: ما هي أنواع الهجرة؟ السؤال الثالث: هل انقطع ثواب الهجرة؟ السؤال الرابع: هل من سبيل لتحصيل ثواب الهجرة؟ هذه أربعة أسئلة تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى تفصيل، وسوف نبسط فيها ونفصل إن شاء الله تعالى. أولا، قال رسول الله: لا هجرة بعد الفتح. ما معنى كلمة هجرة؟ الهجرة لغة هي الترك، يقال فلان هجر زوجته، يعني تركها. الهجرة في اللغة هي الترك، فلان هجر بلده إلى بلد آخر، يعني ارتحل عن وطنه وتركه ليستقر في بلد آخر. فالهجرة في اللغة هي الترك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وشرعا، الهجرة شرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام مخافة الفتنة في الدين. الهجرة في الشرع معناها مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام مخافة من الفتنة في الدين، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. وأما الحديث الذي بين أيدينا لا هجرة بعد الفتح، فيعنى به لا هجرة من مكة إلى المدينة أو إلى أي مكان آخر بعد فتح مكة، لأن مكة صارت دار إسلام. يبقى الهجرة لغة هي الترك، وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام مخافة الفتنة في الدين. وما هي أنواع الهجرة؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والهجرة على ثلاثة أنواع: هجرة عمل، وهجرة عامل، وهجرة مكان. الهجرة على ثلاثة أنواع: هجرة عمل، وهجرة عامل، وهجرة مكان. هجرة العمل التي قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نحن بحاجة إلى أن نهجر بعض أعمال السوء، بل كل أعمال السوء، إلى أعمال الخير. نحن بحاجة إلى أن نهجر طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. نحن بحاجة إلى أن نهجر سماع الأغاني إلى سماع القرآن، إلى سماع العلم، إلى سماع ذكر الله. نحن بحاجة إلى أن نهجر الكلام البذيء الفاحش المتفحش من لعن وغيبة ونميمة وكذب ومداهنة، إلى الكلام الطيب الحق الذي نرطب به ألسنتنا. نحن بحاجة إلى أن نهجر أكل الربا، نحن بحاجة إلى أن نهجر أكل الحرام إلى أكل الحلال، نحن بحاجة إلى أن نهجر الخمول والكسل في طاعة الله إلى الهمة العالية في مرضاة ربنا جل جلاله. فالهجرة على ثلاثة أنواع، انتبهوا: هجرة عمل، وهذه باقية في كل بلاد الله إلى أن تقوم الساعة. تهجر الحرام إلى الحلال، تهجر الفحش إلى طيب الكلام، تهجر كل ما يسخط الله إلى كل ما يرضي الله، وهذه متاحة لكل مسلم. والهجرة الثانية هي هجرة العامل. يبقى هجرة عمل، وهجرة عامل، وهجرة مكان. هجرة عامل كهجرة الزوج لزوجته إذا نشزت عليه حتى تنزجر وينصلح حالها، وهي في القرآن. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. هجر، امرأة نشزت على زوجه لا تطيعه في طاعة الله، إذا قال شرقي ويأمر بالخير تغرب، إذا قال غربي وما يأمر إلا بالخير تشرق، لا تسمع له كلمة، لا تطيع له أمر، ناشز، لابد أن تؤدب. كيف تؤدب؟ علمنا خالقنا وخالقها كيف نهديها إلى سواء الصراط. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أوعظ بالكلمة الطيبة وحسسها ان انا مشفق عليها وبحبها وبحب لها الخير، اوعظها مرة واثنين وثلاثة وجمعة وجمعتين وشهر وشهرين. في امرأة تهدى بكلمة، فان لم تنزجر بالوعظ قال: واهجروهن في المضاجع. هجر، فان لم تنزجر قال: واضربوهن. وطبعا ضرب غير مبرح، وهذا هو اخر الدواء بالنسبة لاصلاح المرأة، كالكي يعني في الدواء، والضرب غير مبرح، لا نلطم خدا ولا نكسر عظما ولا نخدش لحما. وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. هجر لما أكثرنا عليه من الطلب في زيادة النفقة. يبقى هجرة عامل كهجرة الزوج الناشز وكهجرة أهل الكبائر الذين يصرون عليها ولا يتوبون منها. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروا هؤلاء حتى لا يلقوا عليهم السلام، وإذا سلم الثلاثة على الصحابة لا يرد عليهم الصحابة السلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الهجر لمدة 50 ليلة حتى نزلت توبتهم في القرآن. يبقى هجرة أهل الكبائر كذا هجرة أهل البدع المصرين على البدع حتى يتوبوا منها. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يسلم على أهل الأهواء والبدع، يعني نهجرهم هجرة عامل ما داموا يعملون البدعة ويصرون على البدعة نهجرهم. قال مالك: لا يسلم على أهل البدع والأهواء. قال ابن دقيق العيد: يكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. قال الإمام النووي: وأما المبتدع ومن اقترف إثما عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. قال بهذا جماعة من أهل العلم. قال الإمام الخطابي: إن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات وعلى مر الأزمان ما لم يظهروا توبة ورجع إلى الله. قال الإمام يحيى ابن أبي كثير: إذا لقيتم صاحب بدعة فخذوا في طريق غير طريقه، يعني لو قابلته في طريق خذ طريقا آخر. هذه هجرة، هجرة أرباب البدع المصرين على البدع. قال الإمام الحسن البصري: لا تجالسوا أهل البدع والأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. ولكن لماذا؟ يجيبك أبو قلابة رحمه الله ورضي عنه، قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. واحد مبتدع إذا جلست معه ربما ملأ صدرك بالشبه وقلب لك الحق باطلا. وهذا الفضيل بن عياض يقول: من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه، اللي صاحب أهل البدع احذروه لا تأخذوا منه العلم فاحذروه، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. يبقى نهجر من عمل الكبائر وأصر عليه، نهجر أصحاب البدع المصرين عليه. قال الفضيل بن عياض: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. وهذا سعيد بن المسيب يقول كلاما عجيبا جدا، سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى: رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين ويكثر فيها السجود والركوع، فنهاه سعيد قال: انتهي عما تفعل لأنها بدعة. فقال: يا أبا محمد، يعذبني ربي على الصلاة؟ ده أنا بصلي. قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود فأذكر وأقول الهجرة ثلاثة أنواع: هجرة عمل بأن نهجر الحرام إلى الحلال، وهجرة عامل بأن نهجر المصرين على الكبائر. واحد خمرجي مش عايز يتوب، مصر على ذلك، نهجره لنزجره. واحد زاني عربيد ومصر وما أظهر توبة، نهجره لنزجره. واحد مبتدع يهدم في دين الله ويقتلع السنن ببدعته، نهجره لينزجر. فيجب علينا أن نهجر أهل الكبائر والبدع حتى ينزجروا ويحدثوا توبة، بل ولا نقعد معهم لا سيما في حال معصيتهم وبدعتهم. ألم يقل ربنا لنا: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم؟ عمر بن عبد العزيز كما قلنا في الحلقة الماضية قبض رجاله على 8 رجال يشربون الخمر، فقال واحد منهم: إني لم أشرب الخمر وإني والله صائم، وسلهم. فقال عمر: أيها الجلاد، به فابدأ، اجلد الولد ده الأول. قال: لما يا أمير المؤمنين وأنا لم أقترف إثما، لم أشرب خمرا؟ قال: ألم تقرأ قول الله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم؟ يبقى يجب على الوالد أن يهجر ولده الذي لا يصلي لينزجر ويصلي، هذا هجر. يجب على الزوج الذي لا تصلي زوجته بعد أن يعظها مرات ومرات ويسمعها كلام أهل العلم ويبين لها فضل الصلاة وأهمية الصلاة، إن أصرت على ذلك يهجرها ليزجرها، هذا هجر عامل وهذا واجب. يجب على الزوج الذي لا تتحجب زوجته ولا كم ينصحها ولا كم يأمرها ولا تأتمر، أن يهجرها ليزجرها، يغضب مرة لربه. مئات الأزواج يغضبون لبطونهم ولا يغضبون لربهم، إي ورب الكعبة. لو أخرت الغداء عن موعده ساعة يصخب ويجعجع ويصرخ ويصيح وربما يضرب وربما يؤول الأمر إلى الطلاق. والله أعرف حالات بهذه الصورة، أعرف رجلا طلق زوجته لأنها جاءته بالطعام دافئ وكان يشتهيه ساخن فطلقها. يغضب لبطنه ولا يغضب لربه، اهجروا هؤلاء. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهذا إذا كان الهجر لغير سبب شرعي ولغير مصلحة شرعية. يبقى قلنا أذكر: الهجرة 3 أنواع: هجرة عمل وهجرة عامل وهجرة مكان، وذلك بأن يهجر المسلم بلد الكفر إلى بلد الإسلام مخافة أن يفتن في الدين، وهي واجبة إذا كان المسلم لا يستطيع أن يظهر دينه. عايش في بلد غير إسلامية لكن في مساجد وفي أذان وفي حجاب ويسير بهيئة المسلم وبسيم المسلمين ولا يعارضه أحد، هذا هجرته ليست واجبة. إنما الهجرة واجبة إذا كان مسلم في بلد غير إسلامي لا يستطيع أن يظهر فيها دينه، كما قلنا مسلم مثلا عايش في تل أبيب، لا جعلها الله تل أبيب أبدا، مسلم. واحد يهودي في بين اليهود في إسرائيل، لا جعلها الله إسرائيل، أسلم، مش قادر يظهر دينه، مش قادر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش قادر يصلي، مش قادر، يهجر هذا المكان ويأتي إلى مصر مثلا، إلى بلد إسلامي كمصر، إلى السعودية، إلى أي بلد إسلامي، هذا هجرته واجبة. والهجرة مستحبة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان المسلم يستطيع أن يظهر دينه في بلد الكفر، هجرته هنا ليست واجبة لكنها مستحبة، يحيا بين المسلمين، يتعلم دينه، يجد من يعينه على الخير، ومن يزجره عن الشر. وكذا الهجرة من مكان تكثر فيه الذنوب والمعاصي والكبائر والفسوق إلى مكان آخر يكثر فيه أهل الخير، تكثر فيه الحشمة، يكثر فيه المصلين، يكثر المصلون، يكثر فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لأن الأخلاق تعدي. ولا ننسى أن النبي قال المرء على دين خليل، إنسان ملتزم لو عيشناه شهر في بيئة منحرفة عري وبغاء وفسوق وسباب وإهمال وتفريط سيضيع. ألم يقل رسولنا فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ ألم يأمر العالم قاتل المئة أن يهجر أرض السوء إلى أرض الخير؟ طيب سؤال، هل يجوز أن نسافر إلى بلاد الكفار؟ الجواب نعم بشروط. الشرط الأول أن يكون مع المسافر من العلم ما يدفع به الشبهات، إن قد يتثور شبهات ويطعنون في دينك هناك وإن لم يكن عندك علم ضعت يا عبد الله. الشرط الثاني أن يكون معه من الدين ما يحميه من الشهوات، إن غالبا هناك لا أخلاق ولا ينزجرون، تجد بغاء وتجد شذوذ وتجد موبقات. إذا معه من العلم ما يحميه من الشبهات ومعه من الدين ما يحميه من الشهوات ويكون محتاج لهذا السفر، يسافر لطلب العلم، عايز يعمل دكتوراه في فرع دقيق من فروع العلم لا يوجد في بلادنا، يبقى يسافر. للتداوي يبقى يسافر. للدعوة إلى الله يبقى يسافر. للعمل لا بأس، الصحابة طافوا الدنيا يتاجرون. للعلم الدنيوي، للدعوة، للتداوي، كل هذا جائز إن شاء الله. ومع الحديث قال النبي الكريم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة أو إلى أي مكان آخر بعد فتح مكة، لأن مكة صارت دار إسلام. قال الإمام الخطابي وأمروا بالهجرة من مكة إلى المدينة أولا لأمرين، الأول لأنهم كانوا إذا أسلموا وأقاموا بين قومهم في مكة على دين الله أوذوا، فأمروا بالهجرة ليسلم لهم دينهم ويزول عنهم الأذى. اللي كان بيسلم في مكة يجلد ويقتل ويقوى، فأمروا بالهجرة ليسلموا من الأذى وليحفظوا دينهم وليفروا من الفتنة في الدين. والأمر الثاني أمروا بالهجرة من مكة إلى المدينة لأن المسلمين بالمدينة كانوا قلة مستضعفة، فكان الواجب على من أسلم أن يهاجر للمدينة ليقوي شوكة المسلمين هناك. فلما فتحت مكة استغني عن ذلك لأن معظم الخطر والخوف كان من أهل مكة. لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى أي مكان آخر فرارا بالدين، لأن مكة أصبحت بلد إسلامي. الهجرة، إذا تكلمنا عن الهجرة الناس لا يتصورون المشقة التي عانى منها أصحاب رسول الله في الهجرة، لا يتصورون المشقة أصلا. إذا ذكرنا كلمة هجرة عند الناس الآن على طول أول ما يطرأ من الذهن لو تذكروا الهجرة، في ناس كثيرة بيأتي عليهم مناسبة الهجرة ولا يتنبهون لها أصلا، ما يعرفوش. يتنبه إمتى؟ أما يلاقي في التلفزيون أفلام يقال عنها دينية، جايبين فيلمين وجايبين الجماعة اللي بيكسروا الأصنام وجايبين بقى الراجل حنظلة شل الذراعي في ايه؟ ولك الهجرة، في الهجرة. يبقى الهجرة عندنا النهاردة بقت ايه؟ فيلمين في التلفزيون وموسم لحمة وفتة، موسم بمناسبة الهجرة، نجيد التدين عن طريق المعدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا إخوتاه، الهجرة كانت أمر شاق جدا جدا لم تكن الهجرة ارتحال طالب قوت من أرض مجددة إلى أرض مخصبة، لم تكن الهجرة أبدا هي سفر موظف من بلد قريب إلى بلد بعيد نائم، لم تكن الهجرة سفر لطلب المال، مش عقد عمل من مصر للكويت بكم دينار في الشهر أو إلى السعودية بكم ريال في الشهر، لا، بل هي فرار بالدين. الهجرة فرار بالدين من المكان الذي امتدت فيه جذورك وترعرعت على أرضه ودرجت على ترابه وشددت على أديمه إلى بلد غريب آخر، ثم هي رحلة رهيبة وغير مضمونة النتائج، قد تهلك في أول الطريق وقد تهلك في نهاية الطريق، وإذا وصلت فالمستقبل أصلا مجهول، فلا زوجة ولا ولد ولا دار ولا عمل، المستقبل أصلا مجهول. تعرفون إخوتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة أمية جاهلية تشرب الخمر وتبيح الزنا وتلعب الميسر وتئد البنات وأنجس من هذا وتعبد الأصنام، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت أنا مع الناس، أبدا، بل انسحب من هذا الباطل المتراكم المتلاطم، انسحب من هذه الجاهلية العمياء، هجر هذه الأعمال وهجر هؤلاء العمال، رآهم يشربون الخمر فما شرب أبدا من الخمر ولو قطرة صلى الله عليه وسلم، رآهم يعبدون الأصنام فمن حنى عوده أبدا لغير ربه ولو مرة صلى الله عليه وسلم، هجر هذه الأعمال وهجر هؤلاء العمال، وكان يهجر هذا المكان بين الحين والحين وينطلق إلى جبل النور إلى الغار حيث التعبد والتفكر في ملكوت الله جل جلاله، إلى أن جاءه جبريل عليه السلام في خير يوم طلعت فيه الشمس على أهل الأرض، وبعث كرحمة مهداة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وما إن أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، حتى واصل الليل بالنهار وما عرف نوما كنومنا حتى مات. كانت تشفق عليه زوجه خديجة تقول ألا تنام يا رسول الله، فيقول لها ذهب النوم يا خديجة ذهب النوم يا خديجة. دعا قومه إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، دعاهم في أسواقهم، غشيهم في مجالسهم، دعا السادة والعبيد، دعا الأغنياء والفقراء، دعا العرب والعجم، لم يترك فرصة يدعو فيها إلى الله ليستنقذهم من عذاب الله إلا وانتهزها صلى الله عليه وسلم. ثم آمن به رجال والتف من حوله أبطال، وما إن ظهرت دعوة الإسلام حتى صب أعداء الإسلام جحيما من العذاب على رؤوس الصحابة. أنا بس عايز أضرب نموذج أو اثنين أو ثلاثة لما تحمله الصحابة عشان تعرفوا قدر الصحابة وتحسوا يعني ايه هجرة. قال مجاهد أول من أظهر إسلامه بمكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وخباب بن الأرط وصهيب وبلال وعمار وأمه. قال فأما رسول الله فمنعه الله بعمه، أبو طالب كان حائط الصد، ولذلك لما مات أبو طالب نال الكفار من رسول الله ما لم يناله قبل هلكة أبي طالب، اشتد أذاهم. قال فأما رسول الله فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرون، شوف بقى معايا استحضر المشهد ده. وأما الآخرون فألبسوهم أدرع الحديد، يقلعوا الصحابي هدومه ويلبسوه دروع حديد، ثم أصبروهم في الشمس. كلمة صبر في اللغة معناها الحبس، أصبروهم في الشمس يعني إيه؟ حبسوهم في الشمس، يقلعوا الصحابي هدومه ويلبسوه أدرع حديد، وفي نحر الظهيرة في رابعة النهار، والشمس تجلد رمال مكة بصياتها الملهبة، يقف الصحابي وعليه الحديد تحت جحيم نار الشمس في حر مكة. وحر مكة معلوم حديد يسخن، يسخن قوي، يسخن يسخن يكاد أن يكوي الجلود. الواحد فينا لو ركن عربيته، وأنا ما عنديش عربية ربنا يكرمنا، لو ركن عربيته في مكان فيه شمس والسيارة غير مكيفة، وجي فتح باب السيارة وقعد على الكرسي الجلد، يشعر كأنه يجلس على جحيم نار وهي جلد، فما بالك بحديد. صحابي قاعد 5 ساعات النهار كله عليه دروع حديد في الشمس، حرقوهم سلخوهم من هذا الحر، جحيم. قال فبلغ منهم الجهد ما شاء الله من حر الشمس والحديد. أنا عايزك بس بالله عليك تسمع المشهد ده، والله يجعل الشعر يقشعر. قال الشعبي سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خباب بن الأرت، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خباب بن الأرت، قال يا خباب أخبرني عما لقيته من المشركين. اسمع. فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري، راح كشف له ظهره، فدهش عمر وذهل وعجب مما رأى، ثم قال ما رأيتك اليوم ظهر رجل، يا الله أنا عمري في حياتي ما شفت ظهر إنسان عذب كهذا العذاب. قال خباب لقد أوقدت لي نار ثم سحيت عليها، فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري. انت فاهم الكلام ده يعني ايه؟ جابوا فحم جمر صار نار نار نار، ثم وضعوا الصحابي على ظهره على الجمر، جعلوه يستلقي رغم أنفه على الجمر، ما طفاش الفحم إلا دهن ظهر الصحابي، دهن ظهره ساح انسلف ودك ظهره طفى الفحم. تخيل، هذه صورة مما لقيه بعض الصحابة. وخباب أيضا نقل ابن الأثير في أسد الغابة عن أبي صالح قال كان خباب قينا يصنع السيوف، كان شغال حداد يصنع السيوف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يألفه ويأتيه، فأخبرت مولاته أم أنمار الخزاعية بذلك، فجاءت مع أخيها سباع ومع بعض الغلمان فقيدوا خباب، ثم وضعت الحديد في النار حتى إذا توهج كانت تكوي به خباب في رأسه. يا الله، اللهم ارضى عن الصحابة. حديد يتوهج ثم تكوي خباب بالنار في رأسه. علم النبي بذلك فدعا لخباب فقال اللهم انصر خبابا، اللهم انصر خبابا. فاشتكت أم أنمار وجعا في رأسها فوصف لها الكي دواء. سبحان الملك، هو لعلاجك انك تكوي في دماغك. فكانت تأمر خبابا بنفسها يا غلام ضع الحديد في النار وتعالى اكوني في رأسي لعلي اتداوى بهذا الكي. كأن الله اقتص منها لخباب، والجزاء من جنس العمل. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدن. هذه صورة لصحابي واحد وقع عليه ألوان من العذاب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر، ياسر وزوجته سمية بنت خباط، ولدهما عمار يعذبون ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قام فرعون هذه الأمة أبو جهل بجلدهم، جلد المرأة ولم يكن في قلبه رقة ولا رحمة، يساومها على الكفر وهي تأبى، صب على رأسها المهل، المهل يعني الزيت المغلي، سلخ الرأس، سلغ دماغها وهي تأبى أن تكفر بالله عز وجل. ثم ضربها اللعين بحربته في موطن العفة منها، ففاضت روحها إلى باريها، ثم قتل زوجها، ثم صب ألوانا من العذاب على ولدها عمار حتى خلصه الله جل جلاله. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. بين قوسين حكاية من بلد العجائب، بين قوسين لماذا اشتراك التليفون الثابت؟ رغيف الغلابة الحائر بين التموين وأصحاب المخابز، اتقوا الله فينا وفي أبنائنا، 20% من الطلاب متزوجون عرفيا، شتان بين المصطلحين، كيف تعود اللغة العربية السليمة للشارع المصري والمواطن العادي المحمول؟ انقلاب في حياة المصريين، قاطع البضائع الصينية، تعصب فكري يفرز آراء هشة، هجرة جماعية للعراقيين، النقابة باعت المعلمين، مسلمو بريطانيا يدافعون عن ارتداء النقاب، المجلس العربي للطفولة والتنمية يدق ناقوس الخطر، كتاتيب إلكترونية بالمعاهد الأزهرية، نار التضخم تحرق جيوب الغلابة. بين قوسين قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا ما إن أعلن الصحابة إسلامهم في مكة حتى صب عليهم العذاب صبا. ذكرنا ما حصل لخباب وما حصل لآل ياسر. أما بلال بن رباح فلا يمكن أن يفوت في هذا الكلام، كانوا يخرجون بالمؤذن الأول ببلال بن رباح ويجعلون في عنقه حبلا من الليف ويجعلونه في أيدي الصبيان يلعبون به، يخرجون به في نحر الظهيرة ويضجعونه على رمال مكة المحترقة، ثم يجعلون الحجر الثقيل الثقيل على صدر بلال ويساوموه، اكفر يا بلال، فهانت عليه نفسه في سبيل الله، اكفر يا بلال، كان يقذفهم بقنبلة أحد أحد، اكفر أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، له جبيني قد سجد، اكفر بربك أحد أحد، حتى خلصه الصديق رضي الله عنه، اشتراه وأعتقه لله رضي الله عن الصديق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فاللهم ارضى عن الصديق وعن سائر الصحابة، بل حتى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يسلم من الأذى، سبوه فقالوا عنه شاعر، مجنون، كاهن، ساحر، كذاب، حاصروه في شعب أبي طالب حتى ربط الحجر على بطنه من الجوع، نالوا منه بعد هلكة أبي طالب أشد الأذى. أخرج ابن كثير في البداية والنهاية وكذا البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له سفيه بعد موت أبي طالب فألقى عليه التراب. تخيلوا وجه النبي الشريف، سفيه يرمي بالتراب، يلقى التراب على وش النبي، فرجع النبي إلى بيته والتراب على رأسه وعلى وجهه، فرأته ابنته فبكت وقامت تمسح التراب عن رسول الله وتبكي، وهو يقول: أي بني لا تبكي، فإن الله مانع أباك. أي بني لا تبكي، فإن الله مانع أباك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد. أي نعم إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وجزاك. لو سمحت عايز أسأل سؤالين. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، الورد القرآني يعني في أيام الحيض أقرأه ولا لأ؟ والسؤال الثاني يعني حضرتك، كان لي واحدة صاحبتي أهلها يعني أكرهوها على الزواج وكده على العقد، فهي يعني بتسأل لو في يعني في الشرع في إكراه على العقد بتاع على الزواج يعني عامة. طيب جزاكم الله خير. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم. إزاي حضرتك سيرة الشيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة. بقول لحضرتك سيرة الشيخ. اتفضلي. أنا بقوم أصلي الفجر. نعم. فبصحي زوجي عشان يصلي. فبيقول لي أنا تعبان. هو ربنا يغفر لي، وبيقوم الصبح قبل ما يروح الشغل يصلي. نعم. فأنا بقول له إن كده ما ينفعش، لازم يصلي قبل ما الشمس تطلع. نعم. فهو مش مقتنع يعني، بيقول لي هو ربنا يغفر لي وأنا تعبان. عايزة حضرتك بس تفيدني في الحكاية دي. حاضر. سؤال آخر. معك. طيب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد. الحمد لله بخير. ازي حضرتك؟ ربنا يقويك. وياكم مسلمين. أي والله شيخ مسعد، كان نفسنا أنا عندي عند حضرتك سؤالين. الأمر لله رب العالمين. أول سؤال هو رجاء لحضرتك إن عايزين حضرتك تدينا دروس عن البدع. حاضر. فيعني يعني ضرورة شيخ مسعد، ربنا يجزيك خير. حاضر. وربنا يقويك. السؤال الثاني حضرتك، أنا أخويا ما يعني ما خلص كلية وما بيشتغلش، وجات له وظيفة إن هو يشتغل في بنك. البنك ده يبعته كمندوب للبنك لإحدى الشركات، يعني يقعد مع الناس الموظفين في الشركة ويكلمهم على القروض والكلام ده، وليه عمولة لو هم خدوا قرض من البنك. والقرض طبعا ربوي. طبعا. فهو يعني هو يعني ربنا يكرمه هو رفض الموضوع ده. فأنا عايز أعرف هل هو حلال ولا حرام أو رفضه ده. حاضر. جزاك الله خير يا شيخ موسى. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. الشيخ مسعد أنور. أيوة نعم إن شاء الله. جزاك الله خيرا عننا حضرتك. بارك الله فيك. لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟ اتفضلي. بقول لحضرتك أنا كنت جايبة بتجاز. نعم. بالقسط. نعم. وبعدين قبل يعني بنتي خالي هي اللي قالت لي تجيبولي يعني، وبعدين جابتهولي، وبعدين قبل ما أعرف قبل ما تجيبهولي بيوم عرفت إن هي ان ده حرام. يعني هي جابت لك بوتاجاز وبعتولك بالقسط. وبعتولي بالقسط بس انا ما عرفتش ايه، ما عرفتش تمن وايه يعني. هي نزلت وقالت لي ده انا هجيبه لك، راحت فعلا بالفعل راحت نزلت جابته لي. فانا قبلها بيوم قبل ما يجيبه لي بيوم على طول راحت في ناس قالوا لي ده كده حرام، كده تعتبر توقع في ربا يعني وكده. فبعدين انا مش عارفه والله الحكم ايه والكفاره بتاعتها ايه. طيب. فبعدين انا يوميها يوم هي ما قالت لي اللي انا خلاص هجيبه، فقلت لها خلاص انت ما تجيبوش عشان انا ايه عرفت ان كده ممكن يكون حرام وكده. نعم. فيعني انا بصراحه انا ضميري يعني معذبني وكده، فعايزه اعرف يعني كفارتها ايه وهو حرام ولا حلال اصلا ولا لا. طيب. جزاك الله كل خير علينا. بارك الله فيك. شكرا جدا. الله يحفظك. مع السلامه. حسن. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم وبركاته. اتفضل يا شيخ. هو الصور اللي بتبقى على الموبايل او على الكمبيوتر، التصوير على الموبايل او الكمبيوتر في حاجه يعني؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. وسؤال تاني لو سمحت. لو دخلت المسجد ولقيت صلاه في اثناء صلاه الجمعه او اثناء القاء الشيخ درس، نصلي تحيه المسجد؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. ماشي شكرا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة مسعد. الله. اي نعم. جزاك الله عنا خيرا. وإياك. ممكن اسأل بس على يعني ايه احنا بنقول مثلا صحيح مسلم وصحيح البخاري. يعني بنقول هما الصحيحين وكده. طب اللي هي مثلا رواية مثلا ابو داود والحاكم وابو داود واحمد والترمذي وكده. نعم. يعني مدى صحة الرواية بتاعتهم ايه؟ حاضر. طب متشكرة اوي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نكمل بعد هذه الأسئلة ثانية إن شاء الله. أقول إن الكفار نالوا من الصحابة أشد الأذى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذاهم. مرة يصلي فيلقون عليه سل الجزور. عارفين سل الجزور يا أخوانا؟ سل الجزور يعني المشيمة التي تخرج من الناقة بعد أن تلد، أو كرش الذبيحة، يعني شيء قاصر على كل حال. النبي محمد النبي يصلي في مكة ساجد بين يدي الله عز وجل، يقوم عقبة ابن أبي معيط هذا اللعين ويأتي بهذا القذر والأذى ويجعله على ظهر رسول الله، وابن مسعود ينظر لكنه ضعيف مش قادر يحوش عن النبي، مش قادر حتى يزيل الأذى عن النبي، هيموت. فيكون متحسرا لو كانت لي منعة، حتى جاءت ابنة النبي فأزاحت الأذى عن رسول الله وأقبلت تسبهم، يعني تقول لهم كلام شديد، يعني يا مجرمين يا جاهلين نحو هذا الكلام. ومرة أخرى يصلي رسولنا في الكعبة فيقوم نفس المجرم عقبة بن أبي معيط ويأتي بثوب ويلفه على عنق رسول الله والنبي ساجد، ويجذب طرفي الثوب ويخنق النبي، يخنقه حتى جحظت عين النبي وكاد أن يموت، حتى أقبل الصديق ودفعهم وأزاحهم عن النبي فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هتموتوه، جرمتوا إيه؟ لذا يقول لا إله إلا الله، دي جرمته، هذا ما اقترفته يداه من الله، وإنا إليه راجعون. ثم تركوا النبي وانهالوا ضربا على الصديق، حتى أن أحدهم ضرب الصديق بنعله على وجهه حتى انتفخ وجه الصديق ورما وغاص أنفه في وجهه من الورم. متخيل وش ورم قد إيه؟ مناخيره مش باينة من الورم. وحمل الصديق إلى بيته وظنوا أنه مات، وأقبلت قبيلته واستعدت للأخذ بالثأر إن مات. وفي آخر النهار، شوفوا عظمة سيدنا الصديق عشان تحبوه، في آخر النهار أفاق الصديق، فلما فتح عينيه رأى أمه سلمة، ورأى فاطمة بنت الخطاب، ورأى أباه، ورأى بعض أهله. أول كلمة نطق بها الصديق قال: ما فعل رسول الله؟ يا أخوانا أولول النبي عمل إيه؟ إيه اللي حصل للنبي؟ لم يطلب كسرة خبز، لم يطلب قطرة ماء. أولول الأول النبي حاله إيه؟ قالوا: بخير. قال: والله لا أذق ذواقا حتى تكتحل عيني برؤية رسول الله. فحملوه ورجلاه تخطان في التراب، مش قادر يمشي، ساحبينه يعني، حتى إذا وصل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وجد النبي بخير، ألقى بنفسه بين ذراعي حبيبه ورسوله وصديق عمره رسول الله، واعتنقه النبي وأخذ يبكيان. فاللهم ارضى عن الصديق، وصلي وسلم على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي إلى الطائف فأغروا به السفهاء، فوقفوا له في صماطين ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، دم نزف صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابة لم يهاجروا إلا من مرارات وجدوها في مكة، وبأمر الله هاجروا. هاجروا أولا إلى الحبشة، ثم هاجروا ثانيا إلى المدينة. في وسط هذا الظلام الدامس من الأذى النازل على رؤوس الصحابة، كانت بيعة العقبة الأولى، نسمات طاهرة من المدينة آمنت، ثم بيعة العقبة الثانية، ثم أذن الله بالهجرة فهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظرافات ووحدانة، يعني جماعات وفرادة، من مكة إلى المدينة. أنا بس عايز أذكر نموذجين بس أوريك الصحابة تعبوا إزاي في الهجرة، عشان لما تيجي ذكرى الهجرة ما تفتكرش إن الهجرة في المين وحتة لحمة وفتة وموسم. الهجرة دي مسألة صعبة جدا. أنا بقول لك دلوقتي، أنت الآن لو أذن لك أن تهاجر من بلد إلى بلد آخر غريب تعيش فيه بقية عمرك، والمستقبل مظلم ومجهول، وتسيب البيت والدار والمال والزوجة والولد، أمر صعب جدا، عايز واحد إيمانه عالي جدا. والحمد لله أننا نقيم في بلد إسلامي لا نهاجر منها بفضل الله، بل نحيا عليها ونموت على أرضها إن شاء الله. أبو سلمة وزوجه، لما أجمع أبو سلمة على الهجرة من مكة إلى المدينة، قال له أصهاره مسيبه أهل زوجته، قالوا له هذه نفسك غلبتنا عليه، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ ثم أخذوا منه زوجته عنوة، فغضب آل أبي سلمة لرجلهم وقالوا لأصهاره لا نترك ابننا معكم إذ نزعتم صاحبتكم من صاحبنا. طب هاتوا بقى ابنه ما تاخدهوش. فتنازع الفريقان على الولد، وابو سلمة مش بص كده، وام سلمة بتشاهد، واهل ابو سلمة واهل ام سلمة بيتخانقوا على ابن ام سلمة وابن ابي سلمة، حتى خلعوا يده، خلعوا ايديه، تخيل. ومع ذلك هاجر ابو سلمة من مكة الى المدينة وترك الزوجة والولد. معنى كده ان حب لله ولرسول الله وتعظيم الأمر الله كان أعظم من حبه لزوجته ومن حبه لولده. أما صهيب بن سنان لما أراد الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا سعلوكا فقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، أنت مليونير بلغة العصر، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك إلى محمد؟ والله لا يكون. قال صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. فترك ماله كله لهم وخرج بما يستر سوءته مهاجرا إلى الله وإلى رسوله. فلما وصل إلى مكة إلى المدينة قال له النبي ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل كما يقول بعض أهل العلم قول الله عز وجل ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهذه أسماء بنت أبي بكر، ستنا أسماء لما هاجرت، هاجرت في الشهر التاسع من الحمل، فما إن وصلت إلى قباء حتى جاءها المخاض فولدت أول مولود للمسلمين بالمدينة عبد الله بن الزبير. أنا عايز المرأة تتخيل، ستنا أسماء في شهرها التاسع مشيت على رجليها من مكة للمدينة مهاجرة وهي حبلى في التاسع، فما إن وصلت إلى قباء حتى وضعت. النهاردة عندنا المرأة من أول أسبوع تعرف إنها حامل يبقى الحملة عندها زمن الخضر اللذيذ والتفريط والكسل والتضييع وإهدار الحقوق، المدام حامل خلاص لا تطبخ ولا تغسل ولا ولا ولا، حامل خلاص. أسماء والله العظيم تساوي مليون رجل. وهذا علي رضي الله عنه كان غلام عندما هاجر، غلام هاجر من مكة إلى المدينة أكثر من 500 كيلو. يا أخواننا احنا بنسافر من مكة للمدينة في الأتوبيس بنزهق من القعدة في الأتوبيس المكيف، 6 ساعات أو 7 ساعات بنتعب. سيدنا علي هاجر مشي على رجليه وهو غلام من مكة إلى المدينة، فما إن وصل إلى قباء حتى وقع مش قادر يقوم، خلاص انتفخت رجلاه ورما مش قادر يتحرك هيتشل. علم النبي بذلك فخف له وأقبل إلى قباء. قم يا علي. قال لا أستطيع، خلاص مش قادر لا أستطيع. فتفل رسول الله على رجل علي ومسح عليها وسمى وبارك ودعا له، فقام كأنما نشط من عقال بل لم يشتكي من رجله إلى أن مات. فاللهم صل على محمد وارض عن علي وفاطمة وآل بيت نبينا وجميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول هذه الهجرة، فلما فتح الله مكة على رسوله وصلوا إلى المدينة استقبلهم الأنصار وفتحوا لهم القلوب والعيون قبل البيوت، وتحول الإسلام في المدينة من دعوة إلى دعوة ودولة، ولم يمر زمان طويل حتى أقبلت جحافل الإسلام ورايات النصر ترفرف بالتوحيد وأحاطت بمكة في 20 من شهر رمضان. رمضان ده شهر النصر، فتح مكة كان في رمضان، غزوة بدر كانت في رمضان، عين جالوت كانت في رمضان، فتح الأندلس كان في رمضان، فتح البوسنة والهرسك كان في رمضان. عندنا العاشر من رمضان، اكتوبر العاشر من رمضان، في 20 من رمضان، وفي العام 8 من الهجرة كان الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله ودينه وأولياءه من المسلمين، واستنقذ به بلده الحرام وبيته العتيق من أيدي عباد الأصنام. ولكأني أنظر إلى رسول الله الذي خرج من مكة خائفا يترقب تحت جنح الليل وهو يبكي، وقف على الحجورة مكان مرتفع في مكة فنظر إلى مكة وبكى، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يبكي، خرج يبكي، وقد رصد أعداؤه جائزة كبرى لمن جاء به حيا أو ميتا، 100 ناقة و100 جمل ثروة لحد النهاردة. ده أهيف جمل بسبع ثمان تلاف جنيه، تخيل 100 جمل قربنا من 1,000,000 جنيه ثروة لحد النهاردة. رصد أعداؤه جائزة لمن أتى بعنقه أو أتى به حيا. ها هو الآن، ولك أن تتصور معي، يعود إلى مكة مرفوع الرأس، قد أحاطه الله بسياج العزة وألبسه ثياب النصر، وقد أحاط به أجدادنا من أبطال الصحابة كما تحيط الهالة بالقمر، ينجذبون إليه كما تنجذب برادات الحديد إلى قطعة المغناطيس، كلهم على أتم الاستعداد أن يفديه بروحه وبدمه بحق. وها هم أكابر المجرمين من أهل مكة المشركين الذين حاربوا الدين وآذوا المسلمين، عليهم الصغار والذلة والانكسار، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يدخل مكة في تواضع وتخشع، حنى عوده وهو على ناقته، راكب الناقة وقد حنى عوده، انحناء أقرب للركوع لدرجة أن لحيته مست ظهر ناقته. تخيل دقنه لمست ظهر الجمل اللي راكبه، ده كأنه مش انحناء كده، ده كأنه راكع على ظهر الجمل، يقول وهو يكبر: الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده. مهمة أوي دي، وهزم الأحزاب وحده، يعني نسب النصر كل المين لربنا، لم يقل بذكائي ولا بعبقريتي، وهزم الأحزاب وحده. هذا هو حال المسلم: وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله. ثم حطم الأصنام، معه عصاه، بمجرد أنه يشير بس بها على الصنم حتى يصبح الصنم جذاذا، يقع ويتفتفت وهو يتلو قول الله تعالى ويصدح به ويصيح: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم أمر بلال: يا بلال قم وارتقي فوق الكعبة وأذن. وها هو بلال العبد الأسود الذي كان يضرب في مكة يصعد على البيت الأسود. يرقى بلال بسرعة وكان خفيف، صعد إلى أعلى الكعبة وصبح لأول مرة بالأذان من الكعبة، من بيت الله الحرام: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. صدح بالأذان: أشهد أن محمد رسول الله. لأول مرة يصدح بلال بالأذان من بيت الله العتيق. ثم وقف رسولنا صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة، والمسجد ملآن بالمسلمين والمشركين من أهل مكة، وخطب فيهم، فكان من كلامه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى أن قال: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، ثم تلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال: يا معشر قريش، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ خلاص بقوا في قبض في النبي، ممكن بأصغر أصبع من أصابع يده تطير رقاب وتصلب أجساد ويصبح أحياء في خبر كان. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ شوف، وده بنرد بيه على اللي بيقول لك الإسلام انتصر بحد السيف. طب اهو غلب الإسلام، ولو قطع النبي رقاب هؤلاء لن يعتب عليه، دول مجرمين حرب، ومع ذلك يقول: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صلي على النبي الرحيم، اللهم بارك على النبي الرؤوف صلى الله عليه وسلم. صارت مكة دار إسلام، وعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. خلاص تهاجر من مكة ليه؟ ما بقت إسلامية زي المدينة. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يعني بقى ولكن جهاد ونية؟ قال الطيبي رحمه الله: ولكن جهاد ونية يعني لا هجرة من مكة لأهل مكة المسلمين إلى أي مكان آخر إلا بقصد الجهاد في سبيل الله، وهذه باقية مدى الدهر، أو بنية صالحة تهاجر بها من مكة لخير دنيا أو دين، فتهاجر للدعوة إلى الله، تهاجر لطلب العلم. إنما الهجرة فرارا بالدين من مكة إلى المدينة انقطعت بفتح مكة. القول الثاني الذي قاله الطيبي: ولكن جهاد ونية، قال: لا تحصيل لثواب الهجرة من مكة للمدينة بعد أن صارت مكة إسلامية، انتهى، ولكن يمكنك أن تحصل الخير بالجهاد والنوايا الصالحة. ثم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. يعني إيه؟ إذا استنفركم ولي الأمر للجهاد في سبيل الله فيجب عليكم أن تطيعوه وتنفروا، ولا يتخلف منكم واحد إلا لعذر. ولي أمر المسلمين، ملك المسلمين، رئيس الدولة، قال: أذنت بالجهاد، أنا بصدر قرار كل الشباب من 15 سنة لأربعين سنة بكرة يجندوا نفسهم في الجيش للقتال، أصبح واجب إذا أمر ولي الأمر بذلك. وإذا استنفرتم فانفروا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وإذا استنفرتم فانفروا، لأن الجهاد لو أمر به ولي الأمر أصبح واجبا، كذا يصبح الجهاد واجبا إذا حاصر أعداء الإسلام بلد للمسلمين، عندها يتعين على أهل البلد شيوخ ونساء وأطفال ورجال أن يجاهدوا، وده واجب. الكفار اليهود مثلا حاصروا سيناء، حاصروا السويس، حصار يبقى الجهاد واجب على كل في السويس وقتها، وده حصل فعلا عند الثغرة، خرج الشيوخ والنساء والأطفال وجاهدوهم، ففر اليهود أمامهم فرار الأرانب. فالجهاد الأواجب إمتى؟ إذا أمر ولي الأمر بذلك، إذا حاصر أعداء الإسلام بلد يبقى أهل البلد كلهم يدفعوا هذا الأذى. ثلاثة، إذا حضر الصف والتقى الصفان فصار فرض على من حضر الصف. الله، مسلم وجد معركة بين المسلمين وبين الكفار، معركة مسلم عادي مدني من سكان سيناء مثلا أيام احتلال اليهود لسيناء، وجد كتيبة من اليهود بتقاتل الجيش المصري، يشارك مع المصريين، ده فرض عليه. إذا حضر الصف لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات ومنها التولي يوم الزحف. رابعا، يصبح الجهاد واجب عليك إذا كان في الجيش سلاح لا يجيد العمل به إلا أنت. الجيش جاب سلاح حديث، حضرتك راجل عالم، راجل مخترع، راجل بتفهم في ده، ما حدش يعرف يفيد الأمة إلا أنت، يبقى فرض عليك. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا أمر ولي الأمر، رئيس الدولة، ملك المسلمين، إذا أمر ولي الأمر بذلك أصبح هذا واجب عليكم. والواحد يا أخي لما يقرأ في حياة الصحابة الذين كان إذا استنفرهم رسول الله نفروا ليعجب. عمرو بن الجموح رجل أعرج أعرج، يذهب إلى النبي ويبكي حتى يخرج معه، وهو من أصحاب الأعذار، ليس على الأعرج حرج، ويرزق الشهادة ويبشر رسولنا أولاده بأنه الآن يجري في الجنة يطأها بقدمه. عبد الله بن أم مكتوم الأعمى خرج يقاتل في معركة القادسية، قال سعد: وماذا تصنع يا ابن أم مكتوم وأنت أعمى؟ قال: أحمل لكم الراية. أعمل أي حاجة، أحمل لكم الراية. سبحان الله، أنا عندي نماذج كثيرة جدا في الحديث، فوائد فوائد كثيرة في الحديث. الفائدة الأولى: أن نية الخير باقية أبدا وإن توقف العمل. دليل ذلك: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. واحد كان بيصل أرحامه، كل قرايبه ماتوا، نفسه ياخد ثواب صلة الرحم، مات أقاربه، فضله إيه؟ النية، ينوي أنه لو وجد قريبا من أقاربه سيصله، ياخد نفس الثواب، ولكن جهاد ونية. روى الإمام أحمد في المسند والحديث صححه الألباني عن أبي كبش الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد، خد بالك بقى، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وروى مسلم في صحيحه أن النبي قال: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فبعض الأعمال قد تنقطع لكن لا ينقطع الوصول إلى ثوابها بالنية الصالحة. الفائدة الثانية في الحديث: من أراد أن يحصل ثواب الهجرة فليهجر أعمال الشر وليهجر أرباب الشر وليكثر من العبادة في وقت الفتن. فقد روى مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقت الفتن، وقت انشغال الناس بالخيابة، الأغاني والأفلام والكرة والهيافات، قم واركع لربك ركعتين، اقرأ قرآن، سبح، كن على طاعة. عبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي هذا الحديث منقبة وبشرى عظيمة لمكة ولأهل مكة، بشرى نبوية بأن مكة ستصير بلد إسلامي إلى قيام القيامة، فلا هجرة بعدها فرارا بالدين أبدا، ستظل إلى قيام الساعة إسلامية. وهذه من مناقب مكة، ومكة هي بلد الله الحرام، لا يدخلها الدجال، فيها البيت الحرام، الصلاة في مسجدها 100,000، تشد الرحال إلى مسجدها. كذلك من فقه هذا الحديث: وجوب الخروج للغزو في سبيل الله أو للجهاد إذا أمر ولي أمر المسلمين بذلك. وفيه كذلك فائدة أن تحدث نفسك دائما بأن تحرر بلاد الإسلام المغتصبة، بأن تغزو في سبيل الله، دائما النية الصالحة دي عندك. والنبي قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق عياذا بالله. والحديث رواه أصحاب السنن. يبقى الحديث مرة أخرى عشان الناس تحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. خليك مسلم مجاهد، كل مسلم مجاهد، تربي أولادك على الإسلام هذا جهاد، تطلب العلم هذا جهاد، تدعو إلى الله هذا جهاد، تذب عن أصحاب رسول الله بالكلمة هذا جهاد، تخطب جمعة تعلم الناس هذا جهاد، كن على ثغر من ثغور الإسلام. قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إلى هذا الحد نقف، وبه نكتفي ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أخ الفاضل بيسأل عن حكم صلاة تحية المسجد إذا دخل المسجد فوجد الإمام على منبره يخطب الجمعة أو في درس علم. اسمع يا أخي، من دخل المسجد في خطبة الجمعة أو في درس علم فليركع ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما. فإن النبي لما خطب الجمعة ورأى أبا سليك جاء دخل فجلس، قال: هل ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. يبقى تركع ركعتين خفيفتين. السؤال الثاني: هل يجوز أن تقرأ الحائض القرآن؟ يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مما في صدرها، يعني عن ظهر قلب، ويجوز لها أن تقرأ القرآن في كتب العلم، يعني تقرأ كتاب فقه أو سيرة أو كذا أو كذا، وفي آيات تقرأها لا بأس، ويجوز لها أن تقرأ من المصحف للضرورة وتمسكه، وبعض أهل العلم قال تمسكه بحائل وليست حيضتها في يدها عند الضرورة، يبقى تمسك المصحف وتقرأ منه. طب هي عايزة تقرأ الورد وحائض، ما تمسكش المصحف، إنما تجعله أمامها على الحامل وتقلب بقلم أو بسواك وتقرأ ولا بأس إن شاء الله. أخرى بتقول: أهلي أكرهوني على العقد، من شروط صحة الزواج رضا المرأة، فلو أن امرأة أكرهها أبوها على الزواج من فلان ثم ذهبت إلى القاضي وقالت: إن أبي أكرهني وأنا لا أريد فلانا زوجا، فإن القاضي يعني يفسخ هذا العقد، إنه عقد باطل. أما إذا أكرهت ثم رضيت بعد ذلك فالعقد صحيح إن شاء الله. بيقول لي: نريد دروس عن البدع. إن شاء الله احنا اتكلمنا النهاردة في هجر أهل البدع، وأنا كلمت في دروس الوصية بتجي يوم الثلاثاء عن البدع، ستجدون هذا قريبا إن شاء الله. أختي بتقول: أوقظ زوجي للصلاة فيقول أنا تعبان ويتركها للصبح. لا، طالما أيقظتك للصلاة فينبغي عليك أن تقوم، والمسلم ينبغي عليه أن يأخذ بكل الأسباب للقيام للصلاة، ينام بدري، يضبط المنبه، يقول لي فلان صحيني بالهاتف عشان أصحى صلي الصبح، ينوي النية الصالحة، ينام على وضوء، فإن فعل كل هذا وغلب ونام فلا إثم عليه. إنما قاعد سهران قدام الفضائيات والرأس والطبل للساعة 4:30 وقبل أذان الفجر بدقيقتين بينام، هذا آثم، هذا آثم. وصاحبنا هذا رجل آثم مذنب. أنا بقول للزوجة: ترفقي به وانصحيه وقوميه وبالراحة وانضح الماء في وجهه برفق وربنا يهديه ولعله يسمع. أخت قالت لصاحبتها: أنا عايز بوتاجاز. قالت لها: طيب أنا هشتريهولك وبعدين أقسطهولك، هذا ربا. طب تعمل إيه؟ تقول للمرأة المرابية: أنا سألت قالوا ده ربا حرام، فخدي ده ثمنه ثوري، اشتريت بكام؟ بألف جنيه. خدي ألف جنيه مني بقى بالقسط، هتاخدي ألف برضه، أو لو معاكي خلصيها. فهناك ده حرام، ده ربا. بتقولي أنا كنت جاهلة ما عرفش، وهي كانت ما تعرفش. طب قولي لها، فإن أصرت ومعاها ورق وممكن تضرك سددي لها وهي آثمة تأكل الحرام، وربنا يتوب علينا ويتوب على جميع المسلمين. التصوير على الكمبيوتر والتليفون لا، ليس بحرام، لأن الصورة على الشاشة دي عبارة عن إلكترونات مجموعة على الشاشة، لو طفيت التلفزيون مش هتلاقي الصورة. فلو كانت تصوير على الكمبيوتر والتليفون المحمول لا سيما لو للضرورة أو لحاجة مهمة فلا إشكال. وطبعا كلامي على صورة الإنسان والحيوان، إن صورة الشجر والحجر وهذه الأشياء لا شيء فيها أصلا. السؤال الأخير بيقول لي كتب السنة، بنقول رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، طب وكتب السنة؟ كتب السنة ملآنة بمئات وألوف الأحاديث الصحيح، بس كتاب البخاري وكتاب مسلم أصح كتب من كتب السنة، لكن مسند أحمد، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، موطأ مالك، هناك كتب السنة تصل إلى أكثر من 10. أصح كتابين البخاري ومسلم، واحد يأخذ الحديث يعني وقلبه مطمئن تماما، والأحاديث الأخرى لأهل العلم جهد عظيم جدا نقحوها وصححوها، زي الشيخ الألباني له السلسلة الضعيفة وله السلسلة الصحيحة وله تعليقات على أحاديث أبي داود وعلى أحاديث الترمذي، فارجعوا إلى هذه الكتب إن شاء الله، وكلها كتب خير، وكلهم أئمة أعلام كبار خدموا الدين وعملوا لهذا الدين، ووالله لو عملنا بعشر معشار عشر ما عملوا لربما صافحتنا الملائكة بأيديها. الله أسأل أن يطيب ثراهم وأن يقدس أرواحهم وأن يرفع درجتهم في الجنة، هم وسائر الصحابة ومع النبيين والصدقين والشهداء وجميع السامعين. اللهم إنك ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. موعدنا إن شاء الله الخميس القادم في قضية من قضايا النساء في برنامج شقائق الرجال، وفي كل أحد كما تعودنا في شرح رياض الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله